بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين والمستمعين ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الثلاثاء الرابع من شهر جماد الآخرة لعام 36 و400 ألف، نبدأ في قراءة هذه الرسالة، وهي مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه الرسالة هي عبارة عن قواعد وضوابط وأصول ذكرها رحمه الله، مما يعين المفسر على فهم كتاب الله على وجه صحيح وعلى أسس سليمة. وقبل أن نشرع في التعليق على هذه المقدمة، نبين شيئا يسيرا مما يتعلق بتفسير كلام الله عز وجل، معنى التفسير وما حكم التفسير وما أنواع التفسير وما شروط المفسر إلى غير ذلك. فأما ما يتعلق بتعريف التفسير، فالتفسير في اللغة مأخوذ من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. وأما اصطلاحا فهو بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم يسمى تفسيرا. وتعلم التفسير أمر واجب، فيجب على الأمة من حيث العموم، ولا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسير وبمعاني كلام الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الحكمة من إنزال القرآن هو التدبر والتعقل والاتعاظ. والتدبر هو التأمل في المعاني، هو التأمل في الألفاظ، إلى أجل الوصول أو لأجل الوصول إلى معانيها. وإذا لم يكن كذلك فإن الحكمة من إنزال القرآن تفوت، ويكون القرآن حينئذ مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولا يمكن أن يكون محلا للموعظة والتذكر. وأما الأفراد، يعني أفراد الأمة، فيجب على كل واحد من الأمة أن يتعلم من كلام الله ومن تفسيره ما يعرف به ربه ويقيم به فرائضه. ثانيا، أهمية علم التفسير. علم التفسير من أجل العلوم الشرعية قدرا، ومن أشرفها موضوعا وغرضا، لأنه متعلق بكلام الله عز وجل. فموضوعه هو كلام الله الذي هو أشرف الذكر، فأفضل كلام وأشرف كلام هو كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك في هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله في مسألة فقهية قريبا من هذا الكلام، وهو أن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا أيما أفضل، طول القيام أو كثرة الركوع والسجود، بمعنى أن الإنسان لو أراد أن يقوم الليل مثلا فهل الأفضل أن يطيل القيام ويطيل تلاوة القرآن، أو الأفضل أن يخفف القراءة ويكثر من الركوع والسجود؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. فمنهم من قال إن طول القيام أفضل، وذلك لأن القيام محل لتلاوة كلام الله الذي هو أفضل ذكر وأشرف ذكر. ومنهم من قال إن كثرة الركوع والسجود أفضل، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فحصل خلاف على قولين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القيام أفضل بذكره، والسجود أفضل بهيئته. القيام أفضل بذكره، يعني ذكر الذكر الذي يكون في القيام أفضل لأنه القرآن، وهيئة السجود أفضل، وذلك لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقامن يعني حري أن يستجاب لكم. فهذه المسألة يعني التي معنا، وهي كون القرآن من أشرف الذكر، قد ترتب عليها هذه المسألة الخلافية بين الفقهاء، أيما أفضل، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام. المسألة الثانية فيما يتعلق بالتفسير، أقسام التفسير. التفسير ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات متعددة، فباعتبار مستنده وأصله ينقسم إلى قسمين: تفسير مستند إلى المنقول والمأثور، وتفسير مستند إلى الرأي والاجتهاد. التفسير من حيث المستند ينقسم إلى قسمين: تفسير بالمأثور، وهو الذي يعتمد فيه أو يعتمد في التفسير فيه على كلام الله عز وجل، بأن يفسر القرآن بالقرآن أو على ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، هذا ما يسمى بالتفسير بالمأثور. والنوع والقسم الثاني التفسير المبني على الرأي والاجتهاد، فهذا على نوعين: نوع جائز وهو ما كان مستندا إلى مقتضى اللغة العربية، لأن هذا القرآن نزل باللغة العربية كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فيجوز أن يفسر القرآن بمقتضى دلالة اللفظ العربي، وهذا لا بأس به. وأما النوع الثاني فهو أن يفسر القرآن تفسيرا بالرأي المجرد المبني على الهوى والجهل، فهذا محرم، بأن يفسر الإنسان القرآن بناء على فهمه الخاص من غير استناد إلى منقول أو معقول من صحيح اللغة، فهذا هو الذي ورد ذمه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن برأيه، وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ثانيا أقسام التفسير باعتبار أساليبه أو باعتبار أسلوبه ومنهجه. التفاسير المصنفة باعتبار أسلوبها ومنهج مؤلفيها تنقسم إلى أقسام متعددة. القسم الأول التفسير اللفظي، وهو تفسير الكلمة بعينها بما يطابقها في اللغة، أن تفسر الكلمة بعينها وذاتها بما يطابقها في اللغة العربية، وهذا يسمى التفسير اللفظي. ومن أشهر الكتب المصنفة في ذلك مفردات غريب القرآن للراغب الأصبهاني، فإنه يفسر القرآن تفسيرا لفظيا، حيث يذكر الكلمة ويذكر ما تدل عليه من معنى بحسب اللغة العربية. القسم الثاني من أقسام التفاسير التفسير التحليلي أو التفصيلي، وهو ما يعتمد فيه أو ما يعتمد فيه المفسر على تحليل الآية الكريمة ببيان سبب نزولها وبيان غريبها وأوجه الإعراب في هذه الآية وبيان مجملها وأحكامها، فيبين في القرآن ما يتعلق بأسباب النزول وما يتعلق بالإعراب والبلاغة وما يتعلق بالأحكام الفقهية، هذا يسمى التفسير التحليلي أو التفصيلي. ومن أشهر الكتب المصنفة في ذلك الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وكذلك أيضا تفسير الشوكاني رحمهم الله، فإن هذين التفسيرين يعتمدان على التفسير التحليلي أو التفصيلي. القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع التفسير التفسير الإجمالي، وهو ما يعتمد فيه المفسر إلى بيان المعنى العام للآية والمعنى الإجمالي للآية دون أن يتعرض إلى ألفاظها وما يتعلق بالإعراب وما يتعلق بالبلاغة ونحو ذلك، وإنما يذكر معنى الآية إجمالا أو على سبيل العموم، ويذكر شيئا من الأحكام أو الفوائد أحيانا استطرادا. ومن أشهر الكتب المؤلفة في ذلك تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. الرابع من أقسام التفاسير التفسير المقارن، التفسير المقارن وهو ما يذكر فيه المفسر الأقوال في معنى الآية ويقارن بينها ويرجح ما يراه راجحا من الأقوال. ومن أشهر التفاسير بذلك تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وكذلك أيضا تفسير ابن كثير رحمه الله، فإنه تفسير مقارن بمعنى أنه يذكر الأقوال في الآية سواء كان ذلك عن الصحابة أم عن غيرهم. الخامس من أقسام التفاسير باعتبار الأساليب والمنهج التفسير الموضوعي، ما يسمى بالتفسير الموضوعي، وهو ما يعمد فيه المفسر إلى دراسة لفظة أو جملة أو موضوع معين في القرآن، فيدرس موضوعا معينا ورد ذكره في القرآن، مثل صفات المؤمنين في القرآن، بحيث يجمع ما ورد من صفات المؤمنين في القرآن، كذلك أيضا الصبر في القرآن، يجمع الآيات الواردة في الصبر في القرآن، الأمة في القرآن، التوحيد في القرآن، صفات الله عز وجل في القرآن، إلى غير ذلك مما يتكلم أو يفسر موضوعا معينا. الأمر الخامس أو المسألة الخامسة من هذه المقدمة اليسيرة علم أصول التفسير. ما المراد بعلم أصول التفسير؟ أصول التفسير هي القواعد والمقدمات التي تعين على فهم كلام الله عز وجل وتفسيره على وجه صحيح وأسس سليمة، هي القواعد والمقدمات التي تعين الإنسان على فهم كلام الله عز وجل واستنباط الأحكام منه على وجه صحيح وأسس سليمة، فهو علم يعتبر أصولا بالنسبة للتفسير. وكل علم بل كل فن من فنون العلم فله أصول، فاللغة العربية لها أصول، والفقه له أصول، وعلم الحديث له أصول، وهو ما يسمى بالمصطلح إلى غير ذلك. فكل فن من الفنون فله أصول تعين على فهمه وتكون أسا لطالب العلم لأجل أن يرتقي في هذا العلم شيئا فشيئا. وينبغي لطالب العلم أن يعتني بأصول كل علم، فعلم الفقه له أصول، وعلم الحديث له أصول، وعلم العقيدة له أصول، وعلم التفسير له أصول. ومن حرم الوصول ومن حرم الأصول حرم الوصول. فالإنسان الذي يريد أن يرتقي في العلم وأن يبني علمه على أسس سليمة وقواعد ثابتة ينبغي له أن يعتني بأصول كل علم. أصول التفسير أو أصول علم التفسير تعلمه أو تعلمها له فوائد كثيرة وثمرات جليلة. فمن ذلك أولا أنه يتمكن بمعرفته بأصول التفسير من فهم كلام الله على الوجه الصحيح، وثانيا أنه يتمكن أيضا من استنباط الأحكام الشرعية سواء كانت عقدية أم فقهية، يتمكن من ذلك على وجه سليم. ثالثا من فوائد معرفة أصول التفسير أنه يتمكن بهذا العلم من الترجيح بين أقوال المفسرين، فالمفسرون يذكرون في الآية أقوالا، فإذا كان عنده علم بما يتعلق بأصول التفسير تمكن من الترجيح بين الأقوال بحسب ما درسه من مقدمات وأصول وقواعد وضوابط. أيضا من فوائد معرفة أصول التفسير التمكن من معرفة أحكام ما يستجد من المسائل، يعني المسائل الحادثة، لأنه ما من مسألة إلا وفي كتاب الله عز وجل لها حكم، ما من مسألة إلا وحكمها موجود في كتاب الله، إما نصا وإما إشارة أو إيماء. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله قال فليست تنزل بأحد من أهل، قال فليست تنزل بأحد من في دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل الدليل على سبيل الهدى فيها. لا يمكن أن تنزل نازلة على أحد من أهل العلم إلا ويجد في كتاب الله المخرج من ذلك، لقوله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا القرآن فيه بيان لكل شيء، لكن هذا البيان قد يكون نصا وقد يكون إيماء وقد يكون إشارة، والناس يختلفون في هذا الفهم وفي هذا الاستنباط بحسب علمهم وبحسب ما آتاهم الله عز وجل من قدرة على استنباط الأحكام من مضانها. المسألة الأخيرة قبل أن ندخل في الدراسة أو في التعليق على هذه المقدمة، ما هي شروط المفسر؟ هل لكل أحد أن يفسر كلام الله؟ الجواب لا، التفسير له أو المفسر له شروط. فمن شروط المفسر أولا أن يكون عنده علم بالأحكام الشرعية على سبيل العموم، لا بد أن يكون عنده علم بالأحكام الشرعية على سبيل العموم لئلا يقول في كلام الله عز وجل ما ليس منه. ولذلك ورد الوعيد الشديد كما تقدم في من قال بالقرآن برأيه أو بما لا يعلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فكون الإنسان يفسر القرآن بناء على رأيه المجرد أو على هوى أو على اعتقاد سابق غير مبني على دليل، هذا من الأمور المحرمة، لأنه من القول على الله بغير علم. ثانيا، من شروط المفسر أن يكون عنده علم باللغة العربية، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين كما قال الله عز وجل بلسان عربي مبين، فلا بد أن يكون عنده علم فيما يتعلق بالنحو وما يتعلق بالبلاغة وما أشبه ذلك. ثالثا، أن يكون عنده علم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن، لأن هناك علوما تتصل بالقرآن كعلم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ وما أشبه ذلك، لأن العلم بأسباب النزول أو معرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذه المقدمة. كذلك أيضا معرفته بالناسخ والمنسوخ، لأنه قد يستنبط أحكاما من آية ثم يتبين أن هذه الآية منسوخة فيكون استنباطه في غير محله. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله، بدأ المؤلف رحمه الله هذه المقدمة بالحمد لله، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. والله عز وجل يوصف بالحمد لأمرين: لكمال صفاته ولجزيل هباته. يوصف الله عز وجل بالحمد لهذين الأمرين: لكمال صفاته، فصفاته سبحانه وتعالى كاملة ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، ولجزيل إنعامه وعطائه، فإن الله عز وجل أعطى عباده وأسبغ عليهم النعم، أعطاهم العقول وأسبغ عليهم النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول: الحمد لله نستعينه أي نطلب منه العون، ونستغفره أي نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، والمغفر فيه ستر ووقاية، فالمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك عن الخلق لكن لا يغفر، لا يتجاوز عنك، قد يستر ذنبك لكن لا يتجاوز عنك، وقد يتجاوز عنك ولكنه يفضحك بين الخلق. فإذا اجتمع الأمران، الستر ستر الذنب والتجاوز عنه، حصل الكمال بحصول المطلوب وزوال المرهوب. قال: ونعوذ بالله، يعني نلتجئ ونعتصم بالله من شرور أنفسنا، من شرور النفس، لأن هناك نفسا أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ومن سيئات أعمالنا، لأن هناك أعمال أيضا سيئة، فيستعيذ الإنسان من شر نفسه ومن سيء أعماله. من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله يعني حقيقة أو تقديرا، فمن يهده الله فعلا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الهداية إلى الغواية، ومن يقدر الله عز وجل أيضا هدايته فلا أحد يستطيع أن ينتشله إلى الضلالة. فمعنى من يهده الله يعني من يهده فعلا بأن يلتزم الصراط المستقيم والمنهج القويم، ومن يقدر الله عز وجل له الهداية فلا أحد يستطيع أن يضله، قال فلا مضل له. ومن يضلل يعني من يقدر الله عز وجل إضلاله وغوايته فلا أحد يستطيع أن يهديه، سواء قدر ذلك، سواء حكم بذلك أو قدر. ولهذا قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال عز وجل: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. من يرد الله فتنته وإضلاله فلن تملك له من الله شيئا. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد معنى أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله. أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. لا معبود حق إلا الله، وليس المعنى لا إله إلا الله لا يوجد آلهة إلا الله، لا، يوجد آلهة لكنها باطلة. قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فتقدر لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. وبعضهم يقدر لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وهذا وإن كان صحيحا من حيث المعنى لكنه ليس بصحيح من حيث اللغة، لأن كونك تقدر لا معبود حق أولى من كونك تقدر لا معبود بحق، لأنك إذا قلت بحق فهي جار ومجرور يحتاج إلى متعلق، والجار لا بد له من المتعلق، وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. وأشهد أن محمدا، طيب، وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي عبد الله ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وصفه الله عز وجل بالعبودية في أعلى المقامات، في مقام الإسراء والمعراج، وفي مقام الدفاع عنه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، إلى غير ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، ورسول صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه أحسن ما قيل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله أبو العالية: أن صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يقول: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن. أولا، هذه الكتاب يقول المؤلف رحمه الله: قد سألني بعض الإخوان. التعريف قد يكون سببه السؤال بلسان الحال، وقد يكون سببه السؤال بلسان المقال. فالسؤال بلسان المقال أن يقال لشخص: اكتب في هذا الموضوع أو ما أشبه ذلك، فيسأل، وهذا هو المراد بقوله فقد سألني بعض الإخوان. وقد يكون السؤال بلسان الحال بأن يرى العالم أو طالب العلم أن الحاجة داعية أو ضرورة إلى أن يكتب في مسألة وأن يبين حكمها، فهذا سؤال لكنه ليس بلسان المقال وإنما هو بلسان الحال لأن الحالة تستدعي ذلك. يقول: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. وقول مقدمة يجوز فيها كسر الدال وفتحها، مقدمة على أنها اسم فاعل لأن المؤلف قدمها على غيرها، ويصح أن يقال مقدمة على أنها اسم مفعول لأنها تتقدم غيرها وتسبقه. وهذا العنوان، أعني مقدمة التفسير، ليس من وضع أو صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما وضعه القاضي الحنبلي بدمشق محمد جميل الشطي رحمه الله حينما نشر هذه الرسالة سنة 55 و300 وألف. فهذه الرسالة أول ما نشرت في دمشق سنة 55 و300 وألف، فسماها الناشر سماها مقدمة في التفسير، ولعله أخذ ذلك من قول الشيخ هنا أن أكتب له مقدمة. يقول: تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، معرفة تفسيره ومعانيه. هذا من عطف تفسير، هذا عطف تفسير، لأن فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه أمور متقاربة. يقول: والتمييز في ذلك، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله، لأن تفسير القرآن نقلي وعقلي، ولا بد في العقلي والنقلي أن يكون مستندا على أسس سليمة. يقول: نعم، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قول عليه دليل معلوم، يعني من المنقول أو المعقول مما تدل عليه الأدلة الشرعية والقواعد المرعية. يقول: وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. مزيف هذا في مقابل النقل المصدق. فجعل رحمه الله العلم ثلاثة أنواع: الأول ما علم صحته، والثاني ما علم بطلانه، والثالث ما يجب التوقف فيه. ولهذا يقول: وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج، والبهرج على وزن جعفر هو الرديء من الشيء، هو الرديء من الشيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. حاجة الأمة ماسة، والحاجة هنا بمعنى الضرورة، فالأمة تحتاج إلى فهم هذا القرآن وبيان معانيه وما أشبه ذلك. يقول: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. فالأمة كما تقدم في حاجة، بل في ضرورة إلى فهم القرآن، لأنه الكتاب الذي أمرنا باتباعه، ولأن هذا القرآن به العصمة والنجاة، من تمسك به نجا ومن خالفه وقع في الهلاك والردى. يقول: الذي هو حبل الله المتين، لأنه يوصل إلى الله وإلى دار كرامته، فمن تمسك به وصل إلى الجنة. وقوله حبل الله، الحبل ما يتوصل به إلى غيره، وأضيف إلى الله عز وجل لأنه الذي وضعه. يقول: والذكر الحكيم. نعم، القرآن ذكر حكيم، قال الله عز وجل: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وسمي القرآن ذكرا لما فيه من المواعظ وأخبار الأمم الماضية، هذا سبب. وإما لأن الذكر هنا بمعنى الشرف، فالذكر يأتي بمعنى الشرف، كما قال عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، يعني شرف لهم لأنه نزل بلغتهم. فالقرآن ذكر، ذكر لأن فيه التذكر وفيه الاتعاظ، وليس ثمة شيء يوعظ به أحسن من القرآن، لا شيء أبلغ تأثيرا على النفوس من وعظ القرآن. ولهذا قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان الجبل على صلابته وقوته يتصدع من خشية الله، فما بالك بقلوبنا التي هي مضغة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمتى أردت الانتفاع والموعظة والتذكر ولين القلب أيضا، فعليك بالإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدك. يقول: فإنه الذكر المبين والذكر الحكيم، الحكيم بمعنى المحكم، فآياته من حيث المعاني محكمة، فآياته يعني آيات القرآن محكمة. يقول: والصراط المستقيم، الصراط بمعنى الطريق الواسع، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وإنما كان صراطا مستقيما لأنه نزل من عند الله عز وجل. يقول: الذي لا تزيغ به الأهواء، الزيغ بمعنى الميل، والأهواء جمع هوى، والهوى هو ميل النفس وانحرافها نحو الشيء. فالقرآن لا تزيغ به الأهواء، يعني أن أهواء الناس لا يمكن أن تزيغ بالقرآن لأنه هدى. يقول: ولا تلتبس به الألسن، الالتباس بمعنى الاختلاط، التبس الشيء بمعنى اختلط، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالألسن لا يمكن أن تختلط به لأنه بلسان عربي مبين. وهنا مسألة تتعلق بهذا الموضوع، وهو قوله: ولا تلتبس به الألسن، هي: ما حكم ترجمة القرآن؟ ما حكم ترجمة القرآن؟ الترجمة هي التعبير عن الكلام بلغة أخرى، أو نقل الكلام من لغة إلى لغة أخرى، هذه الترجمة. وترجمة القرآن التعبير عنه بلغة أخرى. فما حكم ترجمة القرآن؟ الجواب: ترجمة القرآن نوعان: ترجمة حرفية لفظية، وهي نقل ألفاظه، نقل ألفاظه إلى لغة أخرى بحيث يكون النظم موافقا للنظم والترتيب موافقا للترتيب، فتوضع ترجمة كل آية بإزائها، بحيث يترجم القرآن حرفيا، وهذا لا يجوز. الترجمة الحرفية لا تجوز، بمعنى أنه يترجم كل حرف وكل كلمة في القرآن، وذلك لأن القرآن معجز بلفظه، متعبد بتلاوته. ولأنه يشترط في الترجمة الحرفية أن يكون في اللغة المنقول إليها ما يوافق اللغة المنقول منها في العبارات والألفاظ، وهذا ما لا يمكن وجوده في غير القرآن أو في غير اللغة العربية، لأن القرآن فيه إعجاز وفيه بلاغة لا يمكن أن يعبر عنها بلغة غير اللغة العربية. وأما الترجمة، النوع الثاني من الترجمة، وهي الترجمة المعنوية أو التفسيرية، وهي أن يعبر عن الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة للمفردات والتراكيب، بمعنى أن يعطي أو أن ينقل المعنى الإجمالي. فمثلا يقول: سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يفسرها أو يترجمها بقوله: أثنى الله عز وجل في ابتداء هذه السورة على نفسه فحمد نفسه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. هذا يسمى ترجمة معنوية أو ترجمة تفسيرية، وهذه جائزة، وهي الموجودة في المصاحف الآن. ولذلك أيضا من الخطأ ما يوجد في على بعض المصاحف أنهم يقولون ترجمة القرآن الكريم، والصواب أن يقال ترجمة معاني القرآن، لأن ألفاظ القرآن كما سمعتم لا يمكن أن تترجم. يقول: ولا يخلق عن كثرة الترديد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع به ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، من قال به صدق، ومن عمل به أجر. من قال به يعني قال بالقرآن، وعمل به يعني طبق أحكامه، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. إذن من أراد الهدى فليطلبه في القرآن، من أراد الهدى فليطلبه في القرآن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وقال شيخه شيخ الإسلام رحمه الله في الوسطية: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. فمن أراد الحق وأراد الوصول إليه فعليه أن يتدبر كتاب الله عز وجل. نعم. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفوائد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. فصل: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن إما بالقول وإما بالفعل وإما بهما جميعا، إما بالقول وإما بالفعل وإما بهما جميعا. مثال بيانه عليه الصلاة والسلام بالقول بيانه عن أنصيبة الزكاة ومقاديرها، بيانا لمجمل قوله تبارك وتعالى: وآتوا الزكاة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي تجب فيه الزكاة وما مقدار الواجب في كل مال من الأموال الزكوية. ومثال بيانه عليه الصلاة والسلام بالفعل بيانه للمناسك، قيامه بأفعال المناسك بيانا لمجمل قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك أيضا بيانه عليه الصلاة والسلام لمجمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد اجتمع الأمران، أعني البيان بالقول والبيان بالفعل في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته الصلاة بالقول وبالفعل، بينها عليه الصلاة والسلام بالقول وبالفعل. فبالقول فكما في حديث أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاته، حينما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى ركعتين ثم عاد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فردده مرارا 3 مرات، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اركع حتى ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما إلى آخر الحديث. وأيضا بين عليه الصلاة والسلام الصلاة بفعله، فإنه صلى ذات يوم على المنبر وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. يقول وأما بيانه عليه الصلاة والسلام معاني القرآن فقد بين لأصحابه معاني القرآن وفسر القرآن، فمن ذلك تفسيره عليه الصلاة والسلام لقوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى. أيضا في قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الرمي كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. أيضا مما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم معاني القرآن قوله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي أعطاه الله إياه بأنه نهر في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام الكوثر نهر أعطانيه الله عز وجل في الجنة. يقول المؤلف رحمه الله يجب أن يعلم أن النبي بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون يتناول هذا وهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله وقال أنس كان الرجل لا قبل يقول وقال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهم رحمهم رضي الله عنهم لم يكونوا يقرؤون القرآن قراءة مجردة، وإنما كانوا يقرؤون القرآن ويتفهمون معانيه، فحصل لهم الفهم للمعنى والحفظ لللفظ، ولهذا قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة لأنهم لا يحفظون حفظا مجردا، وإنما يحفظون حفظا مبنيا على فهم الآية وما فيها من المعاني. نعم. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في عيوننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة 8 سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك، وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يقول المؤلف رحمه الله وذلك أن الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، فالقرآن وصفه الله عز وجل بأنه مبارك، فهو مبارك في تلاوته وثوابه، ومبارك في تأثيره، ومبارك في آثاره، ومبارك في العمل به. هذه هي بركة القرآن، فالقرآن مبارك في تلاوته وثوابه، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيضا القرآن مبارك في تأثيره، فيه الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أيضا القرآن مبارك في آثاره، لما كانت الأمة الإسلامية متمسكة بكلام ربها فتح الله عز وجل لها مشارق الأرض ومغاربها، وهزمت جيوش كسرى وقيصر، وكانت لهم العزة والكرامة. ولذلك أكثر الفتوحات الإسلامية إنما فتحت بالقرآن الكريم والدعوة إلى الله عز وجل. لم يفتحوا أعني الصحابة، لم يفتحوا البلدان، يعني أكثر البلدان بالسيف والقتال، وإنما فتحوا البلدان بالقرآن وبالدعوة إلى الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والله ما فتحوا البلاد بكثرة أن وأعداهم بلا حسبان. ما فتحوا البلاد بكثرة وأعداهم بلا حسبان، وإنما فتحوها بالدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك كانت البلاد التي فتحت عنوة أقل بكثير من التي فتحت صلحا أو صالحوا عليها أهلها. أيضا القرآن مبارك من جهة العمل به، من عمل به فله السعادة في الدنيا والآخرة، فهذه بركة القرآن، بركة في تلاوته، وبركة في تأثيره، وبركة في آثاره، وبركة في العمل به. ولذلك إذا وردت كلمة تلاوة القرآن، يجب أن نعلم إذا وردت كلمة تلاوة القرآن في القرآن فليس معنى التلاوة أنك تتلو القرآن لفظا، يعني تقرأه لفظا. تلاوة القرآن أنواع ثلاثة: تلاوة لفظية، وتلاوة معنوية، وتلاوة عملية. كل ذلك يدخل في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. يتلون كتاب الله تلاوة لفظية، ويتلون كتاب الله تلاوة معنوية، ويتلون كتاب الله تلاوة عملية. أما التلاوة اللفظية فهي تلاوة قراءته لفظا، وله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله. والنوع الثاني تلاوة معنوية، وهي تدبر القرآن والتفكر به والاتعاظ به. ومعلوم أنه لا يمكن التدبر والتفكر والتعقل إلا إذا كان مبنيا على فهم سليم، لأن الإنسان لا يمكن أن يتأثر ويتدبر ويتعقل كلاما لا يفهمه. فحقيقة التدبر مبني على الفهم، والإنسان لا يمكن أن يتدبر إلا بعد الفهم. هذا النوع الثاني من التلاوة، وهي التلاوة المعنوية. النوع الثالث من أنواع التلاوة التلاوة العملية، وهذه هي الثمرة والغاية والنتيجة، أن الإنسان يعمل بالقرآن تصديقا لأخباره وتطبيقا لأحكامه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فيحقق ذلك بأن يصدق أخباره وأن يطبق أحكامه، فلا يجده ربه حيث نهاه ولا يفقده ربه حيث أمره. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أصغ إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إما خير تؤمر به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وإما شر تنهى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فينبغي لنا أن نستحضر هذا إذا سمعنا الله يقول يا أيها الذين آمنوا فلنصغي إليها، فإن كان أمرا نفعله وإن كان نهيا نجتنبه، فنكون فاعلين للمأمور تاركين للمحظور. نعم. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد الألفاظ في القرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. طيب، يقول المؤلف ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وذلك لأسباب. السبب الأول أن القرآن نزل بلغتهم، فكانوا أعرف الناس وأفهم الناس وأدرى الناس بمعاني القرآن. والسبب الثاني أنهم شاهدوا التنزيل، أي سبب نزول الآيات، ومعرفة سبب النزول كما سيأتي إن شاء الله مما يعين على فهم الآية. السبب الثالث أنهم شاهدوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا القرائن والأحوال التي احتفت بالخطاب في ذلك الزمان، فهذا أيضا من أسباب قلة النزاع والخلاف. السبب الرابع سلامة صدورهم وقلة الأهواء فيهم، فصدورهم رضي الله عنهم سليمة، ليس فيها أمراض لا شبهات ولا شهوات. خامسا أيضا من أسباب ندرة الخلاف وقلته بين الصحابة ما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. ما لهم، يعني ما أكرمهم الله عز وجل به من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. والإنسان إنما يخطئ في العلم لأسباب، إما بسبب نقص العلم أو نقص الفهم أو نقص الجهد، والرابع سوء النية. فأسباب الخطأ في الحكم الشرعي يرجع إلى واحد من هذه الأمور الأربعة. يعني كل من أخطأ في حكم شرعي سواء كان في التفسير أو في غيره فخطأه يرجع إلى واحد من أمور أربعة: إما لنقص العلم، ليس عنده علم، ومن ليس عنده علم سوف يخطئ، وإما للقصور في الفهم، فهمه قاصر، ليس عنده قدرة على الاستنباط، وإما للتقصير في الطلب، بمعنى أنه عنده علم وعنده فهم لكن لا يبذل جهده ووسعه وطاقته في معرفة الحكم الشرعي، فتجده يفتش في كتاب أو كتابين ويقول لم أجد، مع أن المسألة تتطلب أن يبذل جهده وأن يجتهد في الوصول إلى الحق. السبب الرابع سوء النية والإرادة والقصد. فإذا كان الإنسان نيته سيئة وقصده سيء لأنه يريد ببحثه ومطالعته أن ينتصر لنفسه أو لمذهبه أو لطائفة أو حزبية، فمثل هذا لا يوفق للصواب. فتبين أن أسباب الخطأ في الحكم الشرعي يرجع إلى واحد من هذه الأمور الأربعة: إما نقص الفهم، إما نقص العلم أو نقص الفهم أو التقصير في الطلب أو سوء القصد والإرادة. نعم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. طيب، يقول وإن كان في التابعين أكثر، يعني الاختلاف في التابعين أكثر لأسباب أيضا: أولا اختلاط اللسان العربي بالعجمي، وذلك لكثرة الفتوحات

وقيل الصراط المستقيم هو الإسلام، والمعنى أيضا متقارب. الثاني من اختلاف التنوع اختلاف في اللفظ والمعنى، يعني أن يكون الاختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فتحمل عليهما ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. العلماء اختلفوا أو المفسرون اختلفوا في معنى الظالم وفي معنى المقتصد وفي معنى السابق بالخيرات، وكل من يقول قولا فإنه يذكره على سبيل التمثيل. فبعضهم يقول الظالم الذي يضيع الواجبات وينتهك الحرمات، والمقتصد هو الذي يقتصر على الواجبات فقط دون أن يفعل المستحبات، والسابق هو الذي يفعل المستحبات والمسنونات. وقيل الظالم الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، والمقتصد الذي يصليها في الوقت، والسابق الذي يصليها في أول الوقت، وهكذا. وهذه التفاسير إذا تأملنا نجد أن كل من قال قولا فإنه يقوله على سبيل التمثيل. فالمراد بالظالم يعني الذي يظلم نفسه، وظلم النفس يكون إما بترك واجب أو بفعل محرم. والمقتصد هو الذي يقتصر على أداء الواجب، والسابق هو الذي يزيد على ذلك. وهذا يمكن تطبيقه على الصلاة والحج والزكاة وغير ذلك. إذن أن هذا النوع الثاني من اختلاف التنوع اختلاف في اللفظ والمعنى، لكن من غير أن يحصل المضادة. النوع الثاني من أنواع الاختلاف اختلاف التضاد، وهو اختلاف اللفظ والمعنى، والآية لا تحتمل إلا معنى واحدا، لأنه لا يمكن أن يجمع بينهما للتضاد، فحينئذ يطلب الترجيح بأن يرجح أحد المعنيين على المعنى الآخر. ومن أمثلة ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل إنه الزوج، وقيل إنه الولي. لا يمكن أن نجمع ونقول الولي والزوج للتضاد، فحينئذ يطلب المرجح والراجح أنه الزوج، لأن المعنى يدل على ذلك، لأن عصمة النكاح تكون بيد الزوج لا بيد الولي. ومن أمثلته أيضا قوله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قيل غير باغ في الميتة، ولا عاد يعني معتد في أكله، وقيل غير باغ على الإمام، ولا عاص في سفره. فمنهم من فسر غير باغ أنه من البغي، والبغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. فقوله غير باغ يقولون المقصود بباغ هنا البغاة، والبغاة قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. والواجب على الإمام أن يسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ذكروا شبهة كشفها، فإن فاءوا فذاك، وإلا وجب على الإمام أن يقاتلهم، ووجب على رعيته معونته على ذلك. فهذان هما نوع الخلاف الوارد عن السلف رحمهم الله. طيب نقتصر على هذا ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم في أسئلة. يا أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في قراءة وتلاوة أحسن الله إليكم يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في قراءة وتلاوة المتون أو الشروح بهذه النغمة والطريقة؟ ألا ترى فيها اختلاطا بين القراءة وتلاوة القرآن؟ وكيف يتأتى لي معرفة ما في المتن والشروح بين وبين القرآن الكريم؟ نعم، يقول يعني فهمت السؤال، يقول ما رأيك في قراءة التلحين، يعني أن القارئ يقرأ بصوت يترنم فيه، أليس هذا مما يلتبس بالقرآن؟ فالجواب أنه لا يلتبس، أولا لأن من يقرأ عليهم طلبة علم، وطالب العلم يميز بين القرآن وبين غيره، وثانيا أيضا أن القارئ جزاء الله خيرا إذا مر بآية يغير طريقته ويغير أسلوبه، فليس هناك التباس. نعم، لأن هذه الطريقة يعني قراءة التلحين أو القراءة بترنم في المتون العلمية مما تأنس له النفوس ويرغب في الاستماع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعد تقرير النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة على تفسير آية من القرآن من أقسام بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن؟ نعم، تفسير الصحابة رضي الله عنهم يدخل في السنة، يدخل في السنة، لأن تفسير القرآن إما أن يفسر كلام الله بكلام الله، وإما أن يفسر بالسنة، وأكثر العلماء يدخلون في السنة ما جاء عن الصحابة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أداء العمرة بالتقسيط لغير القادرين وجزاكم الله خيرا؟ نعم، يعني أنه يقترض مالا إلى زمن ويأخذ عمرة، نقول هذا جائز لا بأس به، إلا أن الإنسان لا ينبغي له أن يشغل ذمته بدين إلا إذا كان يرجو الوفاء، فمتى كان يرجو الوفاء فلا بأس. ولذلك قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة وهبت نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوبه، فقال له رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، ولم يكن عنده شيء، ففي آخر الأمر قال: زوجتكها بما معك من القرآن، ولم يقل له اقترض، لأن كون الإنسان يقترض إشغال لذمته، فالدين ذل في الليل وهم في النهار، ذل في النهار وهم في الليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حجز مكان لي في حلقة علم في مسجد أو لصلاة بدعة بأن أضع شيئا في مكان أريد أن أجلس فيه وأذهب إلى الفندق أو البيت أو غيرها؟ نعم، يتكلم عن مسألة التحجر. التحجر نوعان: تحجر للصلاة وتحجر لحلق العلم. فأما التحجر للصلاة فلا يجوز إلا إذا كان الإنسان موجودا في المسجد، فلا يجوز الإنسان أن يضع شيئا أو يتحجر شيئا ويخرج خارج المسجد، اللهم إلا إذا خرج لضرورة كوضوء أو ما أشبه ذلك، على أن يعود قريبا. وأما التحجر لحلق العلم فهذا شأنه أخف، لأنه لا يتعلق بعموم المسلمين، وإنما يتعلق بطلاب العلم، فإذا اصطلح طلبة العلم بعضهم مع بعض على ذلك فالأمر راجع إليهم، وإن لم يصطلحوا فمن سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لطواف التطوع صلاة ركعتين؟ لكل طواف له صلاة، ولهذا جاء عن الزهري رحمه الله أنه قال: لكل أسبوع ركعتان، لكل أسبوع ركعتان. وهذه المسألة يعني التطوع أو الصلاة بعد الطواف، فيما إذا جمع الإنسان أطوفة متعددة لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يصلي عقب كل طواف ركعتين، بأن يطوف سبعا ثم يصلي ثم يطوف سبعا ثم يصلي ثم يطوف سبعا ثم يصلي وهكذا، وهذه أفضل الأحوال وأكملها. والحال الثانية أن يطوف عدة أسابيع ثم يصلي بعد انتهائه وفراغه، يصلي ركعات بعدد الأسابيع، بمعنى طاف أسبوعا ثم أسبوعا ثم أسبوعا، فيصلي ركعتين ركعتين ركعتين، الأولى عن الطواف الأول، والثاني عن الطواف الثاني، والثالث عن الطواف الثالث، وهذا أيضا جائز وهو في المرتبة الثانية. الحال الثالثة أن يجمع هذه الأسابيع، يجمع هذه الأسابيع بركعتين، بأن يصلي ركعتين ينوي بهما عن الطواف الأول والثاني والثالث، فهذا جائز لأنها عبادات من جنس واحد فتتداخل أفعالها. والقاعدة في تداخل العبادات أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية للأخرى فإنهما يتداخلان. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، يعني صلاة وصلاة، صيام وصيام، ولم تكن إحداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية. على وجه القضاء كما لو أراد إنسان أن يصلي صلاة العصر مثلا، وعندما أراد أن يكبر ذكر أنه لم يصلي العصر بالأمس، فقال أصلي العصر أنوي الحاضرة والفائتة، أنوي صلاة اليوم والأمس، فلا تجزئه لأن إحداهما مفعولة على وجه القضاء. أو على وجه التبعية كما لو قدر أن إنسانا مثلا دخل المسجد بعد أن أقيمت صلاة الفجر ولم يكن صلى سنة الفجر، فدخل مع الإمام ونوى، قال صلاة الفجر ركعتان وسنة الفجر ركعتان، فأصلي ركعتين أنوي بهما الفريضة والنافلة، هنا لا تداخل لأن إحداهما مفعولة على وجه التبعية. مثال آخر أيضا، إنسان أفطر ستة أيام من رمضان فقضاها بعد يوم العيد، فقال أصوم الستة أيام بنية القضاء ونية ست من شوال، هذه ستة وهذه ست فأصومها، فنقول لا يجزئه لأمرين: أولا أن هذه على وجه التبعية، وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام في ست من شوال اشترط أن يكون قد استكمل ما عليه من صيام رمضان، فقال من صام أحسن الله رمضان إليكم. ثم أتبعه. يقول السائل: يكثر السؤال عن حكم أداء العمرة الثانية سواء عن الشخص نفسه أو عن الميت، ومن أين يحرم؟ نعم، أولا تكرار العمرة بأن يأتي الإنسان بعمرة ثم يكرر هذه العمرة في كل يوم أو بل ربما في اليوم أكثر من مرة، هذا من البدع. ولذلك ذكر الموفق رحمه الله في المغني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل اتفاق السلف رحمه الله على كراهة الموالاة بين العمر، بأن يعتمر الإنسان ثم يعتمر، نقلوا الكراهة عن السلف. فإذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فكيف يعني لا تستحب العمرة مع أن العمرة إلى العمرة يعني أن الإنسان إذا اعتمر ثم اعتمر فما بين العمرتين يقع مكفرا؟ فالجواب أن قول العمرة إلى العمرة يرجع فيه إلى ما عهد عن الصحابة وإلى عمل الصحابة. وأحسن ما جاء في هذا، أعني ما يكون بين العمرة والعمرة من زمن، ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا كان في مكة وحمم رأسه يعني اسود وصار كالحممة خرج فاعتمر. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إذا حمم رأسه فليعتمر، إذا حمم رأسه فليعتمر. أما فعل بعض الناس الآن من العامة كونه يعتمر كل يوم، أو من يفتيهم أيضا ويقول كل ثلاثة أيام، إذا مضى عليك ثلاثة أيام فلا بأس بالعمرة، فالتحديد بثلاثة أيام ليس عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة، ولم يقل به أحد من أهل العلم المعتبرين. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما أحكام الصلاة للمسافر؟ للمسافر، ما أحكام الصلاة للمسافر في قصرها؟ أحكام الصلاة للمسافر أقول أحكام كثيرة، لكن لعله يقصد يعني القصر بالنسبة للمسافر ونحو ذلك. السفر هو مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، والسنة للمسافر أن يقصر الرباعية إلى ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع، إلا أن يأتم بمن يتم الصلاة سواء كان مقيما أم مسافرا أتم، فحينئذ يجب عليه الإتمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تلك السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم. من الأحكام أيضا ونذكره على عجل أن السنة للمسافر ألا يصلي راتبة الظهر والمغرب والعشاء، السنة أن يدع سنة الظهر والعصر، سنة الظهر القبلية والبعدية، وسنة المغرب وسنة العشاء. وأما بقية السنن من سنة الفجر وسنة الوضوء وقيام الليل وصلاة الضحى فهو كغيره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو التفسير الذي يبدأ به طالب العلم مع كثرة التفاسير الموجودة في الوقت الحالي؟ نعم، من أحسن التفاسير بالنسبة لطالب العلم المبتدئ في وقتنا الحاضر تفسيران. أولا، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر الساعدي رحمه الله، هذا الأول. والثاني، تفسير الشيخ أبي بكر الجزائري وفقه الله ورحمه وحفظه، أيضا هذا تفسير من التفاسير الميسرة التي يتمكن طالب العلم المبتدئ من الانتفاع بها، ثم يرتقي بعد ذلك شيئا فشيئا فيقرأ في تفسير ابن كثير وفي تفسير الطبري وفي تفسير البغوي، وإن قرأ أيضا تفسير الجلالين على عالم ممن يعرف اللغة وما أشبه ذلك فهذا حسن، لأن تفسير الجلالين تفسير الجلالين يحتاج إلى إنسان عنده علم باللغة سواء من جهة النحو أو من جهة البلاغة. من ليس عنده علم بالنحو والبلاغة لا ينتفع به غاية الانتفاع، لأن الكتاب في الواقع مختصر، فيحتاج إلى إنسان يفهم هذه الاختصارات وعنده علم بأساليب البلاغة والنحو. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.